بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس اليوم من التفسير المجمل ومع سورتي نوح والجن بإذن الله جل وعلا. ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وفي هذا حث لنوح عليه السلام أن يبادر بالنصيحة لقومه وأن يبذل ما استطاع من جهده، إذ لم يقل الله عز وجل أن أنذر الناس، وإنما قال أن أنذر قومك، هم قومك يا نوح، فابذل كل وسعك وطاقتك وجهدك كي يؤمنوا بالله رب العالمين وإن عليك إلا البلاغ. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أي بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مؤلم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، وصدر بقوله إني تأكيدا حتى لا يشك في ذلك، فإن المعضلة والمشكلة كانت في هذه هل أنت رسول أم لا، فقدم بنفسه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهنا يميز نوح عليه السلام بين ما يجب لله وبين ما يجب لنفسه، فقال أن اعبدوا الله واتقوه، لا تعبدوني ولا تتقوني، إنما العبادة والتقوى لله، أن اعبدوا الله واتقوه، أما أنا فأطيعوني، فمن أطاعني فقد أطاع الله، أطاع الله كما قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم. تمام؟ على أن من ليست للتبعيض، فإن قيل إنها للتبعيض فيكون المعنى يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، ليس معنى أن الإنسان قد آمن أنه يغفر له ما قدم وما أخر. ما قدمت غفر لك، إذن يكون قد غفر لك بعض الذنوب وليس كل ما تفعل من ذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يمتعكم الله سبحانه وتعالى متاعا حسنا في هذه الدنيا حتى يأتي الأجل، فإذا جاء الأجل فلا شيء ينفع. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هل استجاب نوح عليه السلام لهذا الحث والتحفيز؟ لنرى كيف كان نوح عليه السلام مع قومه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فاختار أزمنة مختلفة كي يدعو قومه إلى الله عز وجل، فأحيانا يأتيهم بالليل وأحيانا يأتيهم بالنهار. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني أنا أدعوهم وهم ينفرون، أنا أدعوهم وهم يستكبرون، كما قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فكانوا يفرون من نوح عليه السلام ومن دعوته. ويعني هذه حكمة الله عز وجل في خلقه وسنة الله عز وجل في عباده، يعني كما قال الله عز وجل ولكن لا تحبون الناصحين، عادة الناس هكذا. وإني كلما دعوتهم، كلما هذا الأمر مستمر، كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعني إلى أي شيء أدعوك؟ أنا أدعوك ليغفر الله لك. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يا قوم إن الله عز وجل هو الواحد الأحد. فكثر الجدال مع نوح، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا، فمش هتنا تكلموا مع نوح، فهم يعملوا كده، تكلم كيفما شئت أنا لا أسمعك يا هكذا. فنوح عليه السلام قيل إنه لما كان يدعوهم فيجعلون أصابعهم في آذانهم، نوح عليه السلام أخذ يدعوهم بالإشارة، عبدوا الله وحده وشاور إلى السماء، فاستغشوا ثيابه، لا لا نريد أن نراك، يعني سبحان الله لماذا هذه النفرة من الحق؟ لا أريد أن أسمعك، لا أريد أن أراك، لا أريد أن أتكلم معك، ابعد عني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى لحظتنا هذه هذا لم يزل موجودا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على ما هم عليه واستكبروا عن عبادة الله استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. هل بعد هذا الذي صنعوه تركهم نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام يعلمنا كيف نكون يعني أشد ما يكون حرصا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أي إنسان يرى هذا الطبيعي لن أتحدث مع هذا الشخص أبدا، لكن الأمر على خلاف ذلك. قال ثم إن، بعد هذا ثم إني، كلمة ثم يعني نوح عليه السلام لا يألو جهدا، ثم إني دعوتهم جهارا، أصبحت أصيح وأنادي وأخطب، يا قوم يا قوم اسمعون، يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يا قوم جهارا. ثم إني أعلنت له، يعني مرة بالليل مرة بالنهار مرة جهار ومرة أنوع، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، أكرر الجهار مع الإسرار، يعني أنا غير مداوم على على على طريقة واحدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيبذل كل السبل وكل الطرق لدعوة الناس إلى الله عز وجل. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، يأخذ كل واحد على جنب، يا فلان بالله عليك آمن بالله، طيب فكر في نفسك، فكر في السماء. ونوح عليه السلام على هذا الحال 950 سنة، أنت متخيل 950 سنة. يعني أنا لو قلت لك كن مع فلان يوما طول اليوم عمال تنصح فيه، والله ما أظن يعني أنك تكمل اليوم، فما بالك إذا كان سنة أو سنتين أو 50 أو 100. 950 سنة ونوح عليه السلام على هذا النحو، حق له أن يكون من أولي العزم من الرسل، وحق لنا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء. هذه القصص جاءت في القرآن ليست من باب التسلية وإنما للأخذ بالعبرة والعظة. فنصبر يا إخوان، يقول لك أنا فعلت كل شيء مع أبنائي ولا أدري لماذا ينفرون، ولا أدري لماذا لا يتوبون، ولا أدري لماذا لا يصلون. يا رجل، نوح عليه السلام رغم هذا كل ولده كان كافرا، يعني شوف البلاء اللي كان في نوح عليه السلام، حتى ولده يعني لم يسلم بيته من الشرك فأصاب ولده. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. هنا بقى يبدأ نوح عليه السلام بطريقة الترغيب، أحيانا يرغب وأحيانا يرهب، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. شوف طريقته هنا عاملة إزاي، وشوف طريقته هنا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولو استغفرتم، وقيل إنهم كانوا في مر عليهم سنوات جذب وقحط، ويعني أصيبوا بالعقمة أيضا، فقيل إن نوح عليه السلام أخذ يرغبهم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا بمطر غزير متتابع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، يعني يمدكم يزيدكم ربكم سبحانه وتعالى بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله عز وجل حق عظمته، ما لكم لا تعرفون لله حقا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني من طور لطور، من حالة لحالة، حالات يعني. فالإنسان في بطن أمه مر من نطفة لمضغة لعلقة وهكذا، من نطفة علقة مضغة ثم عظام ثم كسونا العظام لحما كما في الآيات. فدي الأطوار اللي يمر بها الجنين، هي هذه هذا المراد يعني. وقد خلقكم أطوار، وده يدل على أن الإنسان فعلا إذا استغفر ربه وتاب إليه فإن الله عز وجل يفتح عليه من خزائن رحمته. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم أيضا في سورة هود الاثنين، وأن استغفروا يا قوم استغفروا في أولها، وأن استغفروا ثم هود يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فيرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار من مثل هذه الآيات يدل على أن الإنسان إذا استغفر وتاب وأناب فإن الله عز وجل يرشده للصواب ويعطيه ما يتمنى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يا هذه ظاهرة. وجعل القمر فيهن نورا. هو القمر في السبع سماوات؟ عشان ربنا يقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ففيهن هنا يعني في السماء الدنيا فقط. لكن لماذا قيل فيهن؟ هذا كما يعني دي طبعا لغة العرب، من لا يعرف لغة العربي ولا يعرف أنواع البلاغة معذرة أحدهم اتصل فتوقف البث. الشاهد إن قول ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وجعل القمر فيهن نورا يعني في السماء الدنيا، فلغة العرب وبلاغة العرب منها ذلك وتقتضي ذلك. تقول مثلا فلان في دور بني فلان، دور بني تميم مثلا. طيب هل هو في دور بني تميم جميعا ولا هو في بيت واحد منها؟ في بيت واحد، لكن هذا من لغة العربي، تمام؟ وهكذا يعني. حتى تقول أتيت يعني مثلا بني مرة، مثلا أتيت بني مرة، أنت هل أتيت القوم جميعا أم أتيت بيتا أو رجلا منهم؟ فهكذا قوله سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا أي في السماء الدنيا، وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا يعني يرجع إلى نوح، إلى آدم عليه السلام، إذ خلقه الله عز وجل من الطين. فالله عز وجل يقول والله أنبتكم، أي أنبت خلق آدم من هذا التراب، ثم أنتم جئتم بعد هذا منه. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله. حضرونا، كان هناك عطل فلا بد من إصلاحها. بسم الله. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، بساطا يعني فرشها ومهد، فراشا يعني ومهادا يصلح للمعيشة عليه. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتسلكوا منها سبلا طرقا، فجاجا يعني واسعة، لتسلكوا منها طرقا واسعة. فهذه الطرق هي والله من منة الله سبحانه وتعالى على خلقه. فتخيلوا لو أن الأرض لم تكن مهادة ولم يكن بها طرق، كيف ينتقل الناس من مكان لمكان؟ يعني تخيل أن الأرض كلها صخرية مثلا، كأن الأرض كلها جبال، كيف يمشي الناس من مكان لمكان؟ قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. من هؤلاء؟ هم أكابر القوم والسادات، فكان الضعفاء يتبعونهم فقط لما أتاهم الله عز وجل من المال. فقال الله عز وجل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. أتاه الله عز وجل المال والولد فزاده ذلك طغيانا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك قال الله عز وجل على لسان موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك فضلوا بهذا وأضلوا. فكذلك قوم نوح عليه السلام، ومكروا مكرا كبارا. شوف كلمة كبارا ديت، يعني وده اللي تكلمنا فيه من قبله، يعني إن جرس الحرف في القرآن الكريم بينبيك عن المعنى بداخله. كبارا يعني ما فيش أكبر من كده، ودي لغة العرب، ده البلاغة اللي لن تجدها في يعني في لغة أخرى. اللي يدرس اللغات الأخرى ممكن مثلا تلاقي كلمة ضخمة جدا على شيء بسيط، أو كلمة بسيطة على شيء كبير، لكن لغة العرب كل شيء بحساب وميزان. أعرف متى أقول كبيرا ومتى أقول كبارا. فشيء كبير غير شيء أكبر غير شيء كبارا، ذي عجيب وعجاب هكذا. والإنسان والله يخلي كل ما يتعلم يعني أي لغة أخرى يعني يزداد شوقا وحبا لهذه اللغة، ويزداد تعلقا ويريد أن ينهل منها أكثر وأكثر. يعني اختيار ربنا سبحانه وتعالى إن لغة العرب تبقى هي اللغة الخاتمة، تبقى هي اللغة اللي تحمل الرسالة، دي كفاية دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع أي لغة أخرى أن تحمل كلام الله عز وجل مثل هذه اللغة يا إخوان. إيوة ربي إنه الحق. وقالوا لا تذرن آلهتكم، الكبارات بتوعهم بقى السادات، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول كلها أسماء يعني الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وقيل إنهم كانوا رجالا صالحين، فيعني لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يصوروا لهم صورا حتى يتذكروا عبادتهم، فيكون ذلك دافعا إلى الإكثار من العبادة. ثم بعد ذلك أوحى الشيطان إلى من جاء بعدهم بأن آباءهم كانوا يعبدونهم فعبدوا من دون الله. وقد أضلوا كثيرا، هذه الأصنام ضلت كثيرا من الناس، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح عليه السلام ابتدأ يدعو لما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فابتدأ بقى بالدعاء: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم بسبب خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وفي قراءة: مما خطاياهم أغرقوا، قراءة أبو عمرو: مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. ففورا العذاب يبدأ من بعد الموت مباشرة، وقلنا بل إن العذاب يبدأ بالسكرات، من أول ما تأتي السكرات وتبدأ رحلة العذاب. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بالمناسبة أجعل هذا سؤالا: ما الدليل من القرآن الكريم على أن العذاب يبدأ من السكرات؟ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما معنى كلمة ديارا؟ يعني هي أتت من الدوران، يعني لا تذر أحدا من الكافرين يدور على الأرض ويتحرك، ما فيش حد يدب على الأرض من يوم ورايح من يوم يرد. استجاب الله عز وجل له: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا يعني الذي رآه نوح طوال حياته معهم 950 سنة، فيعني يتعاقبون أجيالا عليه جيلا بعد جيل، ولا يرى إلا كفرا بعد كفر. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وفي هذا بيان على أن الإنسان يبدأ بنفسه في الدعاء، فقال: رب اغفر لي أنا أولا، ثم ثنى بخاصته ولوالدي، ثم جمع وشمل جميع المؤمنين فقال: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا ودمارا. سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، من جن نصيبين، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحت نخلة بواد، وأخذ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فجأة ذهبوا يلتمسوا، لما الجن يلتمسوا السمع، وجدوا الدنيا تغيرت، الكون تغير، الآن يقرأ رسول الله، الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نواميس الكون تغيرت، الكون كله تغير لما نزل القرآن، فكيف بك لا يغيرك القرآن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فقالوا: التمسوا لعل شيئا حدث في الأرض، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكادوا يكونون عليه لبدا، يتزاحم بعضهم فوق بعض ويركب بعضهم بعضا لاستماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استماع إليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذا شيء عجيب، ده كلام الجان، العفاريت الجان لما سمعوا القرآن، هذا كان حالهم يا إخواني. القرآن غير الشياطين، غير الجان، فما باله الإنس لا يريدون أن يتوبوا إلى الرحمن ويبتعدوا عن القرآن. يعني مهما كان بداخلك من سوء وسيئات، فاعلم بأن القرآن كفير بتغييره. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ياريت حد يكتب لي تمام، شغال البث، تمام. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن بشهادة الجان يهدي إلى الرشد، فآمنا به فورا. وطبعا ده في توبيخ للعرب الذين ليل نهار يستمعون إلى القرآن ولم يتغيروا. ها هم الجان استمعوا إلى القرآن فآمنوا في الحال، فما بالكم. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. طبعا في القراءات بقى في اللي جاي وأنه، والبعض يقول لك وإنه هكذا، في اللي ياخدها كلها إنه إنه، في اللي بعض يقول لك وأنه، وفي اللي بياخدها زي أبو جعفر أحيانا أنه وأحيانا إنه. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا، تعالى ربنا وتعالت عظمته، يعني كلمة جد بمعنى عظم، تعالى جدك يعني عظمتك سبحانك وتعالى. ولذلك أنس بن مالك كان يقول كان الرجل فينا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم فينا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا الذي يقال على الله من أن الله اتخذ صاحبة وأن الله له ولد، هذا والله كذب وافتراء على الله عز وجل. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، قيل إبليس، على الله شططا كذبا وزورا. وأنا ظننا، شوف الآية دي مهمة جدا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أنا ما كنتش أتخيل ولا أتوقع أن في ناس تكذب على الله، تفتري على الله عز وجل هكذا. ده فيه يا إخواني ذم التقليد، وأن التقليد لا ينفعك إذا تبين لك الحق. فهؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، والذين ما زالوا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يدعون الناس إلى يعني الكفر بالله صراحة، ولكن يعني بزخرف من القول، ويدعون الناس إلى ارتكاب الكبائر تزيينا لهم على أنها ليست من الكبائر، ده وأنت ترى ويأتيك بالأدلة ويحاول أن إيه، يعني كما قال الله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أن أفصل في هذا كثيرا، لأن الواحد عنده يعني من المرارة ومن ذلك ما الله به عليم من هؤلاء الذين ليل نهار يفترون على الله الكذب. فحضرتك لو اتبعت هؤلاء والله لن ينفعك ذلك أبدا، لن ينفعك أهو. وما تقولش هو معقول يعني ده بيكذب على ربنا، أيوة يكذب لمصالح وأهواء، كذاب وضلالي أهو. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، معقول في ناس تكذب وتفتري على الله الكذب؟ فيعني نتعلم من الجن، أول ما تبان لهم الحق فورا دول كذب على الله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب قديما إذا نزلوا وادي ينادون ويقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فده كانوا يستعيذوا بهم يعني. طيب إيه اللي كان بيحصل؟ ركز معايا في هذه علشان تشوف بلاغة القرآن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هو من اللي زاد مين؟ الجن زادوا الإنس رهقا تخويفا، يعني هو استجار به ولكنه لم يجره ولم ينفعه بشيء، بل يعني جعله يخاف منه أكثر وزاده رعبا فوق رعبه ولعب به. طبيعي، ما بالكم إنسان يستجير بالشيطان، ماذا سيصنع الشيطان به؟ هو يسلم نفسه للشيطان، فماذا يصنع الشيطان به؟ فهذا على التأويل الأول، أنهم لما استجاروا بالجن لم ينفعوهم بشيء بل خوفوهم أكثر. وقيل فزادوهم رهقا، يعني باللي بيعملوه ده بيعظموهم أكثر فبيجعلهم يطغوا أكثر وأكثر، وكما رأيت لا تنافي. فيجعل حينما يستجير الإنس بالجن فإن الجن يتعاظمون ويتكبرون، وبالتالي يعني نتيجة هذا الكبر أنهم يطغون على الإنس حتى الذين استجروا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني هؤلاء الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر قريش أن الله لن يبعث أحدا، لكن الأمر غير ذلك. وأن لمسنا السماء، الجن يقولون لمسنا السماء يعني لمسنا، التمسنا الخبر، مش رحت ألمسها كده، التمس الخبر، ذهبت لألتمس الخبر منها. فوجدناها ملئت حرسا شديدا، ملائكة، وشهبا نجوما، يعني يرمى بها من أراد الاستراق. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أماكن نسمع منها بعض ما يوحي الله عز وجل به في السماوات العلى، ثم ننزل به إلى الكهنة والسحرة، فيستغل السحرة ذلك في إرهاب الناس والاعتقاد فيهم. فمن يستمع الآن، خلاص نزل القرآن لازم كل شيء يتغير، يجد له شهابا رصدا يغسله ومعد له. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من باب الأدب، إذ كل شيء من الله، لكن ما قالوا وأنا لا ندري أراد الله شرا، لا، قالوا أشر أريد، تمام، كما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل وإذا أمرضني، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لم يقل من شره سبحانه وتعالى، من شر ما خلق. إذ الله عز وجل يعني هو خالق كل شيء في الحقيقة، وإنما الشر من مخلوقاته، وإن كان هو الذي خلق هذه المخلوقات. ولا تستطيع أن تفعل شرا ولا خيرا ولا شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى وإذنه، الإذن القدري وليس الإذن الشرعي، وفصلنا ذلك كثيرا من قبل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا الذي حدث، والله لا ندري لماذا حدث، يعني حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، فكان هذا هو الخير من الرحمن. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. القد اللي هو القطعة من الشيء، فنحن جماعات متفرقة كثيرة، يعني منا مسلم وكافر، والمسلمين بأفكار سياسية كما المسلمين تماما، فبعضهم على نهج سياسي معين والبعض على نهج سياسي ثاني، والاعتقاد تلاقي معتزلة وخوارج وأهل سنة وجماعة وأشاعرة وشيعة وماتريدية، كل هذا تجده أيضا في مجتمع الجان. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، لن نفوته إذا طلبنا، ولن نعجزه هربا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد أمرا. هتهرب منه فين؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، هذا كان حال الجن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، لا يخاف أبدا، من آمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن، لما قال وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يخاف، لا يخاف ماذا؟ لا يخاف بخسا، أن يبخس حقه، بخس الحق أن ينقص من حسناته. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا تظن أن حسنة يعني قد تذهب عليك، والله كل يعد لك والحسنات تعد عليك. فلا يخاف بخسا نقصا في عمله الصالح، ولا رهقا إنه يرهق بذنوب تحمل فوق ظهره لم يكن سببا فيها. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، مش المقسطون، في فرق بين القاسط والمقسط. القاسط اللي هو الظالم الجائر، لكن المقسط هو العادل، تمام. ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، هؤلاء الذين كتب الله لهم الرشاد، أولئك هم الراشدون. وأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لو التزموا هذه الطريقة، وشوف بلاغة القرآن والحلاوة اللي فيه والله يا إخوان، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. طب هنا وقال لو استقاموا على الطريقة، طريقة الإيمان ولا الطريقة اللي هم عليها من الكفران؟ ولأسقيناهم ماء غدقا، يعني ربك سيرسل عليهم السماء مدرارا كما مر من قبل ويفتح عليهم بركات بسبب التزامهم لطريق الإيمان، فيرسل الله عليهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ليشكروا نعمة الله عليهم. ولا لهم ثبتوا على طريقة الكفر لفتنهم الله سبحانه وتعالى واستدرجهم بنعمه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهنا لو لازموا طريق الكفر فسوف نسقيهم ماء غدق لنفتنهم فيه، يبقى استدراج لهم. رأيت الآن كيف أن الآية تصلح أن تكون في هذا الطريق أو ذاك، وكلا القولين من أقوال أهل التفسير. لأسقيناهم ماء غدق، والآية فعلا محتملة للاثنين، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا شاقا. أنا كلمة صعدا وكلمة غدقا طبعا ظاهرة كثيرا يعني. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ينبغي أن يشرك بالله عز وجل في أماكن العبادة، وأن الأرض كلها أيضا قد جعلت مسجدا وطهورا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بطن نخلة كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني جماعات متراكبة بعضها فوق بعض. ليه كادوا يكونون عليه لبدا؟ يريدون أن يستمعوا للقرآن أم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ كلا القولين مراد، كلاهما من أقوال أهل التفسير في الآيات يعني. والظاهر والله أعلم أنه للإيمان، لأن الآية في صدد ذلك، وأنهم لما سمعوا فورا انطلقوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فده يدل أن فعلا أنهم كانوا مؤمنين يعني. فالظاهر أنهم كانوا يكونون عليه لبدا من شدة حلاوة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك شيء كله من الله سبحانه وتعالى، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ ونصيرا ومعينا، إلا بلاغا من الله ورسالتي، يعني أنا لا أملك لكم شيء إلا، ولا أملك لنفسي شيء، فقط أنا مبلغ ورسول، إلا بلاغا من الله ورسالتي، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ودي من الآيات المعدودة اللي ذكر فيها إن أهل النار خالدين أبدا في القرآن. أهل الجنة كثير خالدين فيها أبدا، لكن أهل النار لا، قليلة هذه الآيات التي ذكر فيها إن أهل النار خالدين فيها أبدا. هذا واحدة من ضمنهم، ذكروني بالآيات الأخرى. تمام، ده سؤال مجلس اليوم. احنا كان معنا سؤال من المجلس الفائت، يا رب اتذكره في النهايه، اللي هو المشرق والمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين، تذكرته ان شاء الله نجيب عليه. حتى اذا راوا ما يوعدون اللي هو العذاب او الساعه فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا، هل هذا العذاب او الساعه قريبه أم يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لها أمدا وأجلا طويلا، أنا لا أعرف. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا أحد يعرف الغيب إلا من ارتضاه الله من رسول، ورسول هنا تشمل الملك والبشر، ما كان من رسول من الملك كجبريل وكذلك من البشر كمحمد وباقي الرسل، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، من بين هذا الرسول، من بين يديه ومن خلفه رصدا حرسا يحرسونه حتى يعني يصل كلام الله عز وجل كما هو إلى خلقه، ولا يستطيع الجان والشياطين شيئا معه. ف فرصدا يعني إيه؟ حرسا من الملائكة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، في قراءة وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم مين؟ ليعلم، يعلم الناس عموما أن هذه رسالة من الله، لكن ليعلم هو الرسول بقى من البشر أن قد أبلغوا الملائكة رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، فعلم الله علم تفصيلي وليس إجمالي، وأحصى كل شيء عددا. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، ما نريد أن نقول أكثر من ذلك، نجيب على الأسئلة. فلا يخاف بخسا العروة الوثقى، هل الخوف علامة على نقص الإيمان؟ وقد قال الله تعالى في آية أخرى ولا نبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا، معنى الخوف هنا الله عز وجل يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، يبقى خوف من مين؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، فدي علامة من علامات الإيمان، مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف من غير الله عز وجل فدي العلامة من علامات يعني ضعف الإيمان أو ذهابه. معنى طرائق، معنى طرائق فرق وجماعات يعني. هل كانت الأعمار في وقت نوح عليه السلام بهذا الطول؟ الله أعلم، بس في نصوص يعني من بني إسرائيل فعلا كانوا يعني تبلغ أعمارهم هذا العمر يعني. بدعوة واحدة صادقة مخلصة أغرق الله أهل الأرض جميعهم إلا من شاء. نعم، يعني ده يدل عليه، وهلك فرعون بدعوة موسى على عظمة الدعاء. نعم، أخذنا العروة الوثقى، نزهة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل هي أصنام تعبد من قبل البشر؟ نعم، وحتى ظلت تعبد بعد هلاك قوم نوح. طب كيف يعني أصلا كل شيء هلك؟ قال ابن عباس أخرج الشيطان هذه الأصنام للعرب فعبدوها، فحتى العرب كان عندهم هذه الأصنام ويعبدونها بعد برضو غرق قوم نوح. هل يجوز الدعاء بدعاء سيدنا نوح؟ لا، هذه كانت دعوة خاصة لنوح عليه السلام، وبعدين نوح عليه السلام يعني كان معه قومه المؤمنون. جزاكم الله خيرا اختنا دالي وجزاكم سدرة المنتهى. لماذا الصورة بالعرض؟ الصورة بالعرض علشان تطلع على اليوتيوب، فمعلش حضراتكم ممكن تلغوا خاصية اللي هي القلب التلقائي أو الدوران التدوير التلقائي للهاتف، بحيث انت أول ما تعمل الهاتف كده هو مع نفسه بيدور. لا لا تصنع هذا عشان تطلع الصورة مضبوطة معنا، عشان نرفع على اليوتيوب يرسل لو حد من حضراتكم بيشوف. وبعدين حتى لما بنعملها كده وبتيجي تشوفها بتشوف نص الشاشة، يعني برضو المشكلة يعني لسه موجودة، لما بنصور بهذه الطريقة حضرتك بتشوف نص الشاشة بس، بتشوف الشاشة كلها برضو مش عارفين لها حل. فخلاص طالما كده كده بخلينا بالعرض كما كنا أولا يعني. يرسل السماء العرى الوثقى ويمددكم بأموال، هل الدعوة أن الإنسان يبين المصالح الدنيوية مما يرغب فيها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا مانع يعني، مسألة أصلا محل خلاف من أهل العلم، هذه هل ده كان في موقف معين ولا ده عام، ولا إن الطبيعي إن المؤمن يبتلى أو غير ذلك، لكن ما تعد الناس به أن يحيى حياة طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأنت بتقولش إن ربنا مش هيختبرك مش هتبتلى، أنت تقول أنت ستحيا حياة طيبة من الله سبحانه وتعالى دائما مهما كان بلاؤك ومهما كان يعني ما أنت فيه، الله سبحانه وتعالى سيحييك حياة طيبة، وقد يفتح عليك إن كان هذا خيرا لك، ويعني من فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى وبركة كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يعد بالبركة وليس الكثرة، فالبركة حتى ولو كان شيئا قليلا فإن الله عز وجل يبارك فيه ويجعله هنيئا مريئا لك يعني. سبحان الله، نبينا نوح عليه السلام أكثر الأنبياء عانوا من قومهم، بالمناسبة طبعا عانى شديدا يعني زهرة النرجس، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنا لا أدري حقيقة هل مثل هذا الدعاء قد يكون من الاعتداء أم لا، يعني هل يجوز أن ندعو به فيكون جائزا، أم لو دعونا به يكون من باب الاعتداء، أم هذه كانت خاصة لنوح؟ والله أنا أحتاج أن أراجع هذه المسألة. احنا نتعلم من قصة سيدنا نوح عليه السلام، لا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله ولم يؤمن معك إلا القليل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء وليس معه إلا الرجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد، نبي يبعث ولم يؤمن بأحد، فده طبيعي جدا. أحسنت العروة الوثقى. كذلك قالت من الناس من لا يزداد سوءا إلا بعد نصحه ودعوته، فلم يزدهم دعائي إلا فرار. صحيح. يبدو وكأنها ابتهال نبيل، هناك تناقض، تعالى الله في الآية ويؤخركم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فكيف نجمع بينهما. هي برضو من المسائل اللي تكلم فيها أهل التفسير، أنه هل ممكن العمر يزيد ولا لا؟ هل الله عز وجل قد يزيد في عمر الإنسان؟ كله في قدر الرحمن، أنه إذا جاء الأجل فينتهى، لكن هل من الممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يمده لأجل وإذا جاء الأجل انتهى؟ فما فيش تناقض. يعني مثلا سيدنا آدم لما شاف سيدنا داود كم عمره؟ قال 60. قال زده يا رب. قال نزده من عمرك. قال له تمام. زده كم؟ طب 40. نكتب الملائكة ونكتب بقى عمر آدم ينقص 40 سنة، وعمر سيدنا داود هيزيد كم؟ هيزيد 40 سنة. وفي الآخر سيدنا نوح جحد هذا، وزيد لداود السنوات، ربنا كان كاتب له 60 وبعدين خلاها كام؟ خلاها 100. فده يدل على ان فعلا حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم، من اراد ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. فقيل يعني ينسأ له في اثره، يعني ممكن عمره يزيد فعلا. فعلى خلاف بين اهل العلم من قال بالبركة ومن قال فعلا زيادة حقيقية. فقيل ان الله عز وجل قد يقدر على الإنسان عمرا إلا أن يفعل كذا ويصل رحمه فيكون عمره هكذا، والاثنين في علم الله سبحانه وتعالى مكتوبين، ومكتوب هو هيصل رحمه ولا لا. تمام، يا رب تكون الإجابة واضحة. الجواب رب المشارق، نعم زارة النرجس، أن الجمع يقصد مشرق الشمس ومغربها كل يوم. تمام، يبقى كل يوم الشمس لها مشرق مختلف وكل يوم لها مغرب مختلف، يبقى ده مشارق ومغارب. فإن لا كل يوم المشرق ومغرب غير اليوم الذي قبله. تمام، كلام مظبوط. أو مشارق الشمس والقمر والنجوم، صح، كل هذا مراد. والمشرقين والمغربين في مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. تمام، والمشرق والمغرب ظاهرة، هذه أصل الشروق والغروب. يوسف وسورة نوح هما السورتان الوحيدتان اللتان تحدثتا عن قصتهم فقط. نعم، من تاني سؤال المجلس السابق. تمام، العروة الوثقى إجابة صحيحة أيضا، مطلع الشمس المغربة. أخونا أحمد بارك الله فيك وفيك بارك. أين أنت أخونا سامح؟ ها أنا ذا أخونا أحمد سمير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا نزهة، عليكم السلام. أخونا الشيخ سمير عزام، أحسن الله إليك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بهذا قد انتهينا من الرد على جميع التعليقات؟ أخونا صوفي، أحسن الله إليك وبارك الله فيك وحبك الله. أختنا داليا، جزاكم الله خيرا. تمام، الإنذار بعذاب أليم هنا هو الطوفان أم عذاب جهنم؟ اثنين، هل من يدخل النار لن يدخل، علاء الدين، لن يدخل الجنة أبدا؟ لو كان مسلم هيأتي يوم ويدخل الجنة، لو مش مسلم سيخلد في النار أبدا. الآيات في سورة الأحزاب وفي سورة الجن وفي سورة النساء أظن، دول الثلاث آيات اللي فيهم خالدين فيها أبدا عن الكافرين. تمام، كده نكون قد الحمد لله انتهينا من الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.